الرؤيا فصل 8. ووكت الخروف فك الختم السابع، كل شيء في السماوات سكت وقائد ساكت مثل نص ساعة. وفي المكان ده أنا شف السبع ملائكة الواقفين قدام الله، وأنطوهم سبع برونشي، وملك آخر جاء ووقف قدام المذبح المثل المذبح اللي يقدم فوق ضهية لله، وإنده مخبر حنة ذهب في إيده، وأنطو بخور كثير عشان يقدم لله مع صلوات حنة كل الصالحين، وقدمه فوق المخبر الذهبي القائد قدام الأرش، ودخان حنة البخور قم من إيد الملك مع صلوات الصالحين وطلع قدام الله. وبعد ذا الملك شال مخبرة وملا بجمر من المطبخ ودفقاه في الأرض، ورأت وحركة شديدة أن سمعوا، وبراقة وجوجت وفي زلزال، والسبع ملائكة عندهم السبع برونشي، أي واحد رفع البرونشي الإندا وقائد جاهز ليضربه، والملك الأول ضرب البرونشي الإندا، وطوالي برد ونار مخلبط بدم دفقوا في الأرض، وتلت الأرض هرك، وتلت الشذر هرك مرة واحد، والقش الأخضر كل هرك. والملك الثاني ضرب البرونجي الإندة، وشغل مثل جبل حنى نار رمو في البحر المالح، وتلت البحر بقي دم، وتلت الحيوانات العايشين في البحر ماتوا، وتلت السفن اتدمروا مرة واحد. والملك الثالث ضرب البرونجي الإندة، ونجمة كبيرة بالهين وقعت من السماء مولعة ضي شديد، وتلفت تلت الألمة القائد في البحور والبيار، وأسم النجمة دي أم حمضل، وتلت الألمة بيجي مر، وناس كثيرين شربوا منها وماتوا عشان الألمة بيجي مر مرة واحد. والملك الرابع ضرب البرونجي الإندة، وتلت الحراية ضربوها، وتلت القمر وتلت النجوم كل ضربوهم، ومثل ذا تلت ضيهم بيجي ما فيه، ونور بيجي ما فيه في تلت النهار وتلت الليل. وشف بتان وسميت هس حنا صقر كبير بالهين القائد يطير في أسطى السماء، وبهس شديد قال عذاب عذاب عذاب، بتان فضلوا الثلاثة برونجي اللي ضربوهم قريب الملائكة، وبيدبس العذاب يجي فوق سكان الأرض.